بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف السابع من أوصاف القرآن الكريم، وهو كونه تبيانا لكل شيء. وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول دلالات هذا التبيان وكونه مرتبطا حقيقة بكل شيء. والله تعالى يعطينا أعلام، يعطينا القواعد ويعطينا كل ما يرتبط بأي مسألة. الهداية ينير لنا الطريق في كل مسألة وفي كل شيء، والذي يرجع للقرآن الكريم يستحيل أن يضل أبدا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبالتالي إذا وجدنا إشكالات في الواقع، إذا وجدنا أخطاء في الواقع، فهذا معناها عدم الرجوع إلى القرآن الكريم. ثم ذكرنا حديثه عن اللغة العربية، أن القواعد التي وضعها الأصوليون صارت وفصلت اللغة العربية عن محلها، هي التي جعلت الأمر وقع كما وقع، أصبح القرآن الكريم حمال وجوه بالمفهوم السلبي، أصبح القرآن الكريم وسيلة يستخدمها المتناقضون، وكلهم يرجع للقرآن الكريم. وذكر أن الطريق الصحيح هو أن نتحول، الله تعالى عندما قال بلسان عربي مبين، يعني أننا نبحث على أن الذي يريد أن يتدبر القرآن الكريم أن يكون له هذا اللسان، الفقيه الذي يستنبط أن يكون له اللسان العربي، ولا تفصل القواعد وتحل في مثل ما فعل في أصول، يعني يأتي الفقيه فقط يحفظ تلك القواعد ثم يطبقها كما يشاء، فيخصص كما يشاء ويقيد كما يشاء ويقول بإطلاق آية أو بتخصيص أو بتقييد أخرى وهكذا. ضرب مثال على ذلك، يعني في عدم الرجوع إلى القرآن الكريم وباعتباره له المرجعية اللغوية، قال مثلا في صار النحاة أو صار المفسرون كل ما تأتي آية في محل مثلا منصوبة فيقول هذه منصوبة على اختصاص، قال مثلا الآية الكريمة لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، فهنا الله تعالى قال والمؤمنون مرفوعة لكن الراسخون مرفوعة، المؤمنون مرفوعة، ثم قال والمقيمين، المقيمين منصوبة، فهنا احتاروا كيف منصوبة، لأن المعطوف على المرفوع يكون مرفوعا، فقالوا هنا اختصاص، يعني كأن الله تعالى يقول أخص للمصلين أو المقيمين الصلاة بالثناء، مع أن الآية ليس في هذه الكلمة، فقط جاءت مرفوعة، جاءت منصوبة ومنصوبة على المرفوع، منصوب ومعطوف على المرفوع، لأنهم لم يجوزوا أن يكون المنصوب على المرفوع، لابد أن يجدوا له حل. فهنا السيد حسين يذكر السبب، قال هذا ليس اختصاص وإنما له سبب لغوي، لو عدنا قال إلى القرآن الكريم سنجده، وطبعا هذا سبب مهم جدا. قال عندما تلاحظ أنه ليس النصب هنا لكونه أخص، العطف هو العطف لكن المفردة هنا في الاستعمال العربي ثقيلة جدا، قال هنا السبب في كونها منصوبة هو أن كلمة المقيمون كلمة ثقيلة في اللغة، لو قلنا لو قال الله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة تصبح الكلمة ثقيلة، ولذلك جاءت الكلمة المقيمين، المقيمين أخف، والله تعالى يذكر في القرآن الكريم مراعاة هذا المعنى، ولقد يسرنا القرآن للذكر، القرآن يراعي طريقة الكلام، وطبعا حتى في اللغة العربية يوجد هذا الأمر، والنحاة فقط الذين فسروا هذا الأمر بالاختصاص هم لم يستقرئوا اللغة العربية، لو استقرأوا لوجدوا أن العرب تبحث عن الألفاظ السهلة عندما لا يكون هناك إلباس وإشكال، لأنه هذه الكلمة هنا سواء قرأناها المقيمون أو المقيمين هي تفيد العطف، فالله سبحانه وتعالى اختار اللفظ أو اللفظ السهل اليسير. يقول عندما تلاحظ أنه ليس للنصب هنا لكونه وأخص العطف والعطف لكن مفردة هنا في الاستعمال العربي ثقيلة جدا لكلمة المقيمين الصلاة، قال فلذلك أينما حصل في القرآن ربما في موضعين أو ثلاثة ما تجدها إلا منصوبة، لهذا الله تعالى دائما في المحال يذكر المقيمين ولا يقول المقيمون، ليس من أجل اختصاص، إنما العطف والعطف، لكن المفردة هذه والصيغة هذه تجد لا يوجد معها في القرآن مثلها، ما كان من النحو يعتبر ثقيل، المقيمون الصلاة قال ثقيلة لأن الميم تؤدي إلى ضم الشفتين، ميم المقيم شفتين بإشباع، بعدها كسرة مشبعة، أليس امتداد من حالة إلى حالة مضادة تماما ثم انتقال إلى حالة مضادة تماما؟ مقيمون لا توجد، وبالتالي هنا حصل هذا الأمر. ثم ذكر مثال على ذلك بكلمة مسلمون، فقال لاحظ كيف عبارة مسلمون أيضا ثقيلة، أليس ثقيلة؟ إلا أنها فقط أخف من هذه، لأنه لا يوجد فيها إشباع حركات. الميم هنا ثقيلة، الميم مع الضمة ثقيلة، الميم مخرجها من الشفتين، الموقف متضاد تماما أن يكون بعدها حرف مكسور بإشباع بعده، أليست هذه حالة مضادة؟ تنتقل أيضا إلى ميم مضمومة، يقول هذه ليست موجودة، الاستخدام هذا نادر في اللغة العربية أو يكاد لا يوجد، لكن أن يكون حرف آخر تاء تقيمون، أليست سهلة؟ تقيمون هنا، والمقيمين الصلاة بدل والمقيمين والمقيمون الصلاة، التعامل مع المفردة هذه على هذا النحو. وهكذا يعني القرآن الكريم يراعي التيسير في النطق في الكلمات، وبالتالي هنا يراعى هذا الأمر، يعني عندما نفهم المعنى نفهم أن الله تعالى يقرن هذه الأمور بعضها، مؤمنون يقيمون إلى آخره. ثم ذكر الخطأ الذي يقع فيه من يطبقون عليها قواعد اللغة بحسب استقرائهم الناقص، الإشكال كله في استقراء الناقص، أن شخص يسمع بيت شعر ثم يبني عليه قواعد ثم يطبقها على القرآن الكريم، وفي الأصل ينطلق من القرآن الكريم ويرى بعد ذلك أنه أن مثلا كلمة يعطي قاعدة بدل أن تكون القاعدة، يقول مثلا إذا كانت الكلمة ثقيلة مثلا المقيمين بدل أن تكون المقيمون، يمكن أو يجوز في اللغة العربية أن نعطف المنصوب على المرفوع في حال ثقل الكلمة، ويطبق ذلك على القرآن وهكذا، وبالتالي يجوز مثل التثنية في اللغة العربية ثقيلة جدا، يعني التثنية عندما نأتي بكلمات ثم نثني والأفعال مثنات إلى آخره، ولذلك في القرآن الكريم نجد أن في اللغة العربية أيضا نجد هذا الأمر، أن المثنى يجمع، يعني بدل أن نقول المسلمان يذهبان إلى آخره، فهنا يكون ثقيل، فتأتي الفعل بصيغة الجمع بدل المثنى. ثم ذكر الخطأ الذي يقع فيه من يطبقون عليه قواعد اللغة بحسب استقرائهم الناقص، فقال طيب هنا يأتي يحاول فلسفها للاختصاص، أي أخص المقيمين الصلاة، ما يصح أن تقول أخص المقيمين للصلاة بعد قوله يؤمنون بالله، الإيمان بالله والدرجة العالية، وهنا فقط ينصبها لوحدها، ثم ذكر سبب ذلك. ثم ضرب مثال آخر على ذلك فقال طيب في آية أخرى عندما تحدث في سورة الصافات، عندما قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. فهنا عباد الله، الله تعالى قال إلا عباد الله، عبادة منصوبة، يقول هل هذا استثناء؟ مشكلة هذه لو قلنا اختصاص. طبعا ثم بين وجه التخصيص في ذلك، وجه الصحيح في ذلك، طبعا نجده فيها تفاصيل كثيرة ربما لا نحتاج إلى ذكرها هنا، وتتعلق ببعض الأمور اللغوية. ثم ذكر خطأ الذين يعزلون القرآن الكريم عن المرجعية اللغوية ويحاكمونه بدل ذلك إلى الشعر، قال أعتقد أن القرآن نفسه هو أهم المراجع اللغوية، من أهم مراجع اللغة العربية، يعني تجد أحيانا في بعض المفردات تأتي تبحث في القاموس، تبحث عن لسان العرب، تبحث في مراجع ما تجد الكلام الذي ترى أنه فعلا ممكن تقول أنه هو المعني لهذه المفردة إلا بما يعطيها القرآن، يعني تلك الكلمة معناها الحقيقي موجود في القرآن الكريم وليس في الشعر، لأن القرآن هو مؤسس اللغة العربية، لولا القرآن لكانت اللغة العربية يعني شيء مثل سائر اللغات. ثم ذكر دور القرآن في إتقان اللغة العربية وفهم أساليبها، يعني الشخص عندما يقرأ القرآن الكريم يصبح ويتعايش مع القرآن الكريم، طبعا هو نفسه يحظى بالمعارف أو يحظى باللغة العربية السليمة الصحيحة وتذوقها، وبالتالي يوفر له هذا الأمر. ثم ذكر دور إتقان اللغة العربية في فهم القرآن الكريم، وسر الهجمات التي توجه إليها. قال هذا يعين على فهم القرآن، لأن البيان في الحقيقة هو مرتبط باللغة. في أي لغة نحتاج، عندما نبين أي شيء نحتاج إلى اللغة العربية. والذين قصروا، الذين تصوروا أن القرآن ليس تبيانا لكل شيء بسبب عدم فهمهم للغة ولدلالاتها المختلفة، اللفظة الواحدة ودلالاتها المتعددة، اللفظة في خلال الجملة، اللفظة في خلال الفقرة وهكذا. قال هذا يعين على فهم إتقان اللغة العربية، يعين على فهم القرآن الكريم. ولهذا فعلا تجد أن اللغة العربية محاربة جدا من اليهود، حتى الشعر العربي يحاربونه، يحاربونه بطرق كثيرة تحت عنوان الحرية حتى في اللغة. والآن في عصرنا هناك من يشجع اللهجات، يحاول أن يترجم القرآن باللهجات العربية المختلفة حتى يقضي على الفصحى. وبالتالي هذا كله لأن القرآن هو الوعاء الذي فيه هذه اللغات. ولهذا يذكر سيد حسين الاهتمام باللغة العربية والاهتمام بأدب اللغة العربية وتذوقها، ويذكر من النماذج على ذلك تفسير سيد قطب وتفسير سيد محمد حسين فضل الله. يقول ولهذا تجد أن من ينطلق يفسر ممن هم أدباء انشغلوا باللغة على هذا النحو يكون تفسيرهم جيد، يكون تفسيرهم ممتاز، تفسيرهم يقدم القرآن بشكل جميل مثل ما يعمل سيد قطب في ظلال القرآن. يقول هو أديب أساسا، لكن خلي نحو يفسر. قال عندما يفسر القرآن شخص أديب سيتذوق القرآن، لكن عندما يذهب قال خلي نحو يفسر، تجد بعض التفسير النحوية من الصعب جدا فهمها خاصة عامة الناس. وكذلك ذلك التفسير يخرج بالآية عن مسارها، أو خلي فقيه أو خلي أصول الفقه، أي واحد من هؤلاء يفسر يطلع لك القرآن لا شيء، لكن الأديب قال يخرجه بشكل جميل. ثم ذكر نموذج آخر وهو السيد محمد حسين فضل الله، فقال محمد حسين فضل الله أيضا أديب في تفسيره من وحي القرآن، يكشف وجوها ممتازة وجذابة، والقرآن يقدمه بشكل عظيم بشكل جذاب، لأنه عايش اللغة العربية في نصها، في النص العربي. طبعا هو شاعر أيضا محمد حسين فضل الله، وبالتالي الأديب له قدرة أكبر من قدرة النحوي أو قدرة البلاغي الذي لديه قدرات في القواعد ويطبق القواعد على القرآن، بخلاف ذلك الأديب الذي يهتم أو يتذوق المعنى القرآني. ولهذا دعا إلى الاهتمام بهذه المراجع اللغوية ودراستها وتدريسها وإعادة النظر في كيفية تدريس اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي الأساس. طبعا هذا من الثغرات التي وقعت في التراث في التاريخ الإسلامي، وهو تحويل اللغة العربية إلى مجموعة قواعد وثم الحديث عن القرآن من خلال تلك القواعد. لو نذهب إلى أكثر التفسير نجد هذا الأمر، مثلا تفسير التحرير والتنوير من المعاصرين، تفسير ابن حيان الأندلسي، تفسير كلها لغة، يعني كل كلام يأتي بالكلمة ثم يذكر كلمة كم لها وجه في، وأحيانا تأتي بعض الوجوه المستغربة جدا، يعني من خلال ذلك الإعراب، من خلال ذلك التقديم والتأخير والوجوه التي طبقوها. وبالتالي ينصرفون عن معنى اللسان عندما يحول اللغة العربية إلى مجموعة قواعد ويحولها كما يشاء. يعني المرفوع في اللغة العربية له دلالات، حتى مثلا لها دلالات كثيرة متعددة، فهو يطبقها على الآية القرآنية وبالتالي يخرجها عن مسارها. لكن عندما يكون الشخص أديبا يعرف لماذا جاءت حتى في ذلك الموضع، ولماذا أتت الكلمة مرفوعة في ذلك الموضع، ولماذا جاءت منصوبة في ذلك الموضع، هكذا بسليقة وبدون أن يطبق تلك القواعد التي تسيء إلى النص أو تضع له احتمالات غير مقصودة. وبالتالي القواعد صارت هذا الأمر، لأن القواعد طبعا متأخرة، وهي ربما تفيد في بعض المحال شخص، يعني مثل ما الآن شخص يريد أن يتعلم اللغة مثلا الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، أي لغة فارسية مثلا، ويتعلمها بسرعة، وماذا يفعل؟ يذهب إلى القواعد ويتعلمها. الغرض هو التعلم بسرعة وليس الغرض هو الإتقان، وبالتالي معرفة القواعد لا تعني الإتقان، لأن العربي يرفع مثلا الفاعل يرفعها بسليقة وبدون معرفة أنه فاعل، هكذا بالسليقة يرفع هذا الأمر، وهكذا في الألفاظ كيف ترد. ولذلك عندما الشخص يتعايش مع اللغة تصبح له سليقة وذوق لغوي يتيح له بعد ذلك أن يفهم القرآن الكريم فهما سليما، وحينها يرى فيه معنى قوله تعالى تبيانا لكل شيء، والحمد لله رب العالمين.